يا رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نحن الآن في بحث بأنواعها الثلاثة: دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة. قال الشيخ أبو شجاع رحمه الله: ويخرج من الفرج ثلاثة دماء: دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة. هذا الشيخ أبو شجاع العالم الأصفهاني ألف هذا المتن الصغير في المذهب الشافعي. بعض المرات يأتي هذا المتن الصغير على صغر حجمه، يأتي في عبارته المتنية بشيء لا يأتي به إلا الشراح الكبار. انظروا إلى تعريف هذه الدماء بلفظ المتن ليعرفها لتتميز عن بعضها البعض، فيقول بعد قول يخرج من الفرج ثلاثة دماء: دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة. للتمييز والتفريق بين هذه الدماء قال: فالحيض هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة. هذا لفظ المتن. وتعريف النفاس: هو الدم الخارج عقب الولادة بعد الولادة، اسمه دم نفاس. أما الاستحاضة هو الدم الخارج في غير أيام الحيض وفي غير أيام النفاس. هذا قول صاحب المد. أما الشرح فيقول: وبالنسبة لبحث الدماء، وإن كان نحن المشايخ يعيب علينا أننا نكثر البحث في الحيض وفي الاستنجاء وفي أمور الطهارة، ولكن لا عيب في هذه الأبحاث إذ أنها أبحاث وأبواب علمية، ولا يصلح دين الإنسان إلا بالمعرفة والعلم بها وبأمثالها. ويقول الشارح: الدم الخارج من الرحم إن كان خروجه بلا علة، لا مرض ولا علة، بل جبلة أي تقتضيه الطباع السليمة، فهو دم حيض، وهو شيء كتبه الله تعالى على بنات آدم كما جاءت به السنة الشريفة. الماتن وصاحب الشرع قاعد يعرف، قال: والحيض في اللغة هو السيلان، يقال حاض الوادي بمعنى سال، والنفاس في اللغة كمان اسمه السيلان. فالحيض والنفاس في اللغة بمعنى ايش؟ بمعنى السيلان. اذا قلنا فسالوادي بمعنى سال، وحاض الوادي بمعنى سال، وفي اللغة يطلق على الحيض نفاس. ليش؟ لانه الحيض كناية عن تنفس الجسم بالصفة التي اتصفت بها آدم. ولما كان النبي في الحج وفقد السيدة عائشة ورآها تبكي، فقال لها: ما بالك؟ فسكتت والبكاء قد غلبها، فقال لها: هو أنا فستي. مع أن النفاس عرفناه هو الدم الخارج عقب الولادة، وعائشة لا حملت ولا ولدت، لكن قالها النبي أنا فستي، يعني عبر عن الحيض به النفاس من تنفس الجسم مثلا. فلذلك حيض أو النفاس في اللغة معناه السيلان، ومعناه في الشرع الحيض دم يخرج بعد بلوغ المرأة 9 سنين. أصبح المرأة قبل 9 سنين إذا رأت الدم ما بيكون حيض، بيكون دم علة ودم مرض استحاضة يعني نزيف. أما بعد بلوغها 9 سنين فصار عندها قابلية لأن يكون دمها حيضا. أيوة، دم يخرج بعد بلوغ المرأة من أقصى رحمها بشروط معروفة. و بلوغ البلد يعني صارت معناتها قابلة لأن يأتيها الحيض مفرط، ولا سيما في البلاد الحارة. وتختلف هذه العادة بالنسبة للنساء من حيثية الأقطار الحارة وغيرها. فنحن عندنا في البلاد هي المعتدلة تتأخر بنت من 9 سنين لا ترى العادة الشهرية ولا العشرة، لعل 11-12 وفي من 13 وفي من 14-15. العلامة لبلوغ المرأة إما برؤيتها دم الحيض من 9 سنين فما فوق 9-10-11-12-13-14. إذا بلغت لحد السن 15 وما رأت الحيض اسمها دخلت في سن البلوغ. صار معروف؟ ايوه. و15 هذا سن للبلوغ للذكر والانثى. اذا بيسبق الانثى مجيء الحيض قبل سن 15 باي سنه فوجودها دم الحيض هو علامه بلوغها. وبالمقابل كمان الذكر الرجل علامه البلوغ 15 سنه إلا إذا غلبه الاحتلام، يعني رؤيته رأى نفسه أنه تزوج في المنام، هذا ما يعبر عنه بالاحتلام. إذا رأى في السن اللي بيشوفه فيه بيكون علامة إيش؟ بلوغه. صار مفهوم؟ فأصبح علامة البلوغ عند رؤية بالمنام ولا علاقة إذا كان خرج منه بطبيعته إيه هو من شرط يشوف حاله إيه مو شرط، يعني نحن عبرنا عنها به. أيوة. فأصبح علامة البلوغ عند الرجل إما رؤية الاحتلام، يعني علامة الاحتلام على ثوبه هيك بيعني، أيوة، أو بدخول سن 15. وعلامة الأنثى إما برؤية العادة الشهرية من 9 سنين فما فوق، من 9 سنين لحد 15 سنة، أو بعلامة ثانية تشابه علامة الرجل بعلامة الاحتلام، والمرأة تحتلم أيضا كما يحتلم الرجل، أو ببلوغها سن 15. صار مفهوم؟ أيوة. بعدين هذا ولدم الحيض تفسير آخر وهو دم أسود محتجم لذاع يخرج من أقصى رحم المرأة على سبيل الصحة. هو هذا ما يعبر بالعادة الشهرية وبدم الحيض، لا لعلة ولا لسبب إلا جبلة طبيعية في المرأة. هذا بالنسبة إيش لدم الحيض. وأما هو الدم الخارج عقب الولادة، كل شيء من الدماء تخرج بعد الولادة يقال له إيش؟ نفاس. وأما بما أنه انحصر دم الحيض في المرأة من سنها ويأتيها في الشهر مرة واحدة، ده كل شهر الغالب في النساء يأتيها حيض وطهر، بتحيض أيامها اللي بتعتادها. إذا كان 5 أيام أو 6 أيام أو 7 أو 8 أو 9 أو 10 إلى آخره هذا اسمه حيض، وباقي الشهر شو بيكون عندها؟ طهر. أيوة. وأما النفاس فالدم الذي يخرج عقب الولادة ما عدا هالوقتين فبيكون إذا رأت الأنثى دما فيكون دم استحاضة. دم الاستحاضة المرأة بتكون فيه طاهرة، تصلي وتصوم ولها كيفية بالنسبة للصلاة تقدمت معنا في بحث الطهارة، ولا مانع من إعادتها بشكل موجز، تستنجي استنجاء تاما. المستحاضة ومن به سلس بول، هذول اسمهم أصحاب الأعذار، بيستنجوا استنجاء تام وبيعصبوا نفسهم عصابة محكمة، ولما بيتوضوا بيستنجوا وبيتوضوا بيصلوا، فبيكون فيه الموالاة بين الاستنجاء وبين الوضوء وبين الصلاة، مفهوم؟ لأنه عم ينزل الحدث، فكل ما كان الحدث أقل كل ما كان أحسن. وليش صلاته صحيحة؟ لأنه هدول حدثهم ما بإرادتهم، حدثهم دائم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا بالنسبة إيش لتعريف دم الحيض والنفاس. وما عدا هالوقتين كل ما تراه المرأة فيكون دم إيش، دم علية، دم استحاضة. والمستحاضة هي من أقسام الطاهرات، تتوضأ وتصلي وتصوم، مفهوم؟ أيوة. بعدين أتى بعد ما عرف الحيض، أتى أن يكون يعرف ويبين شو أيامه. بالنسبة للمذهب الشافعي اللي أنتوا هلأ عم تدرسوا، على مذهب الشافعي الله يرضى عنه ويرضى عن الأئمة رضوان الله عليهم، أقل الحيض يوم وليلة، اليوم والليلة دم متتابع 24 ساعة. الإمام الشافعي بعد أخذه واستقصائه هذا الخبر عن النساء هيك بيقولوا عنه. في رأي سيدنا الإمام الأعظم الله يرضى عنه عنده أقل الحيض 3 أيام. إذا بيكون الحيض عند الأنثى أقل من 3 أيام ما اسمه حيض، اسمه استحاضة. أيوة. رأي الإمام الشافعي الله يرضى عنه أقل الحيض يوم وليلة، لكن متتابعات، يعني بيطلع المعنى متتابعات، تشوف 24 ساعة الدم ورا بعضه. أما لو كانت صايمة وماشية شافت إنه ثوبها صار عليه تلويث، تلوثت ساعة أو ساعتين وإجت قالت للشيخ أنا هيك رأيت افطر، وقلها لا لا تفطري، لأنه الرحم فيه عدة عروق مثلا، وقابل رحم المرأة لانفلات عرق من العروق، وإذا انفلت عرق من العروق ما اسمه حيض إلا إذا دام فبيكون حيض. فلما نقول أقل الحيض يوم وليلة يعني متتابعات، ففي كلام. أما رأيت الدم ساعة أو ساعتين وما عاد شافت شيء، هذا ما اسمه حيض، ولا تترك الصلاة ولا اسمها إيش بتفطر، مفهوم؟ أيوة. أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما. هذا رأي الإمام الشافعي، أكثر الحيض 15 يوم، على حسب ما سأل، يسأل النساء أنت قديش عادتك وأنت قديش عادتك هيك، فاستقصى الأخبار عن النساء فأعطي هذا الخبر، أكثره 15 يوما بلياليها. يصير الحيض هيك، بصير وقد جرى 15 يوم بلياليها، هذا أكثره. فأقل بصير قليل مع النساء، وأكثر بصير قليل مع النساء، لكن غالبه الغالب المعتاد اللي ماشي بين الناس 6 أو 7 من الأيام. ليش قال 6 أو 7 ما حدد؟ المدة قريبية ما تحديدية. بجوز بعض النساء واحدة بتقول أنا بشوف الحيض 4 أيام 5 يوم بطهر، ما بنقولها لا غصبا عنك بدي تتمم 7، لا، بجوز واحدة تطهر في 3 أيام، جوز واحدة تطهر في 4 في 5، واحدة تطهر في 6، واحدة يظل ماشي حيضة 8 9 ها 10 11 12. طالما انه في حدود الحيض من اول يوم، من اليوم وليلة لحد 15 يوم، في حدود الحيض، كل ما تراه من لون فهو حيض. هذا رأي امامنا الشافعي الله يرضى عنه. والدمعة قالوا عنه الفقهاء ما بينزل بلون واحد، مرة بيكون اسود، مرة بيكون أحمر، مرة بيكون أشقر، مرة بيكون أغبر، مرة بيكون أكبر، يعني له أنواع. كل هالأنواع التي تراها غير القصة البيضاء، يعني بيقولوا للنساء طهر، اللي ينزل على النساء طهر، كل هذه الألوان في أيام الحيض شو اسمها؟ حيض نيح. أيوة. وغالب الحيض 6 أو 7 من الأيام بلياليها. طيب، قال أقل الحيض يوم وليلة للاستقراء، معنى الاستقراء للتتبع، وهو التتبع. روي ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ونص الشافعي رضي الله عنه على ذلك في عامة كتبه. بعدين وقوله وغالبه ست أو سبع لقول النبي عليه الصلاة والسلام لحمنة بنت جحش تحيضين ستة أيام أو سبعة في علم الله تعالى، ثم اغتسلي، وإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت صار عندك النقاء، فصلي 24. إذا حط 6 أيام شو بيكون طهرت؟ 24 أو 23 ليلة وأيامهن، يعني إذا حاضوا 7 أيام شو بيكون طهرها؟ 23 يوم. وإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت، كلمة طهرت واستنقأت يعني حصل معك النقاء تمام، بحيث ما عاد فيه شاذ ولا عاد فيه لون على الثوب لون أبدا، قال فصلي 24 أو 23 ليلة وأيامهن وصومي، فإن ذلك يجزيك، وكذلك فافعلي في كل شهر كما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح. وأكثر الحيض 15 يوما بلياليهن. ليش ومنين؟ للاستقراء، يعني للتتبع والسؤال. في سؤال نعم، إذا كنا 7 أيام أو 8 أيام طيب، بالـ 8 أيام الأول شافي، نعم، بعدين 6 أيام تقريبا ما شافي، في الأخير ردت يوم أو يومين الأيامات. أيوه هذا هو كل جاي. النقاء بين دمي الحيض حيض، مثلا إذا شافت الأيام 3 شافت دم تمام، اليوم الرابع شافت نقاء، اليوم الخامس رجعت، أو شافت نقاء يومين، اليوم بعد يوم شافت، فهالنقاء بين الدم الأول والدم الثاني شو اسمه؟ حيض. والنقاء بين دمي النفاس نفاس، مفهوم؟ أيوة. لا لا لسه ما خلصت عادتها، طالما النساء في الحدود، حدود المحرمة. بعدين وأكثره 15 يوما بلياهن الاستقراء. قال الشافعي رأيت نساء أثبت لي عنهن، ثبت لي عنهن أنهن لم يزلن يحضن 15 يوما. هذا مين عم يحكي؟ إمام مجتهد من أهل السنة والجماعة. قال رأيت نساء ثبت لي عنهن أنهن لم يزلن يحضن 15 يوما. وعن شريك وعطاء نحوه مثل هالقول كمان، والمعتمد في ذلك الاستقراء، ولا يصح الاستدلال بحديث تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي، لأنه حديث باطل لا يعرف، قاله النووي في شرح المهذب. يعني هالقول هذا هل منسوب إلى النبي؟ هذا لا يصلح أن يكون حديث. ليش؟ قال لأنه حديث باطل لا يعرف، يعني ما صح في كتب الأحاديث، كيف قال عنه النووي. وأقل النفاس لحظة، وأكثره 60 يوما وغالبه 40 يوما. إلو كمان مكمة الحيض، إلو 3 أوقات وثلاث حدود، كمان النفاس إلو 3 حدود. أقله لحظة، المراد باللحظة مو اللحظة الفلكية الزمنية، يعني لحظة مجة، يعني دفعة واحدة بجوز لو ولدت المرأة ونزل بعدها الولد شيء من الدم وانتهت مثلا وطهرت وما عاد شافت شيء، يعني بجوز تتغسل وتصلي ولا لا، إذا ما عاد شافت شيء وصار عادتها ما عليه شيء، يعني ما بنقولها ضروري تقعدي 40 يوم وضروري تقعدي 60 يوم، لا بصير بصير وقد يصير انه مثلا ولدت ونزل بعد الدم بعد الولد وهل الدم وانتهى حيضها يمشي الحال بعد النفاس مش الحال نعم بصير يعني بالاخير ردت شافي يعني كمان فيها اذا شافت بعدين اذا مضى عليها 15 يوم من بعد الوهله الاولى ظلت طاهره وبقي 15 يوم ما شافت شيء وبعد ال 15 يوم شافت دم هذا ما بيكون دم نفاس يعني معنى قاعده اذا حصل بين الدماء أي بين الدمين طهرا مثلا زمنه 15 يوم بلياليها فيكون هذا طهر والدم اللي بعد منه بيكون دم حيض ما له حلاقة بيكون دم نفاس ايوه ليه وبعدين خلوا النفاس لحظة وهي عبارة المنهاج واكثره 60 يوما بصير انه بيمتد لحد 60 يوم فهذا عم يصير مع النساء لا سيما في هذا الزمان من كثرة الرياحة والجلسة كانوا في الاول يطلعوا يحصدوا يفلحوا النساء يعني يصلوا يطهروا من 30 يوم 35 يوم يعني من قلة الصحة ومن كثرة العمل ألا النسوان قاعدة بلا شغل ولا حيوية وأكل طيب وراحة بصير فلعل واحدة لا عم تطهر ب 40 ولا ب 45 ولا ب 50 يعني بتضل شو مادة لوين لل 60 إن كان المولود ذكر ولا أنثى لأنه بيقولوا في قاعدة عند النساء بيقولوا إن كان صبي نفاسه 40 وإن كان بنت نفاسها 60 لا هذا بالنسبة للقواعد العلمية ما في فرق بين الصبي وبين البنت بجوز بالأربعين مو أربعين تحديدا بجوز تطهر بالخمسة وثلاثين بجوز بالأربعين بجوز بالخمسة وأربعين بجوز بالسبعة وأربعين بالخمسين بالخمسة وخمسين يعني كل هالحدود من وقت الولادة لحد الشهرين هاي كل حدود إيش حدود النفاس مثل حدود إيش الحدود بين القطر السوري من البحر الأبيض المتوسط إلى العراق مثلا هذا إيش قال ومن تركيا الى عمان مفهوم ايه هي كل هالاراضي المزروعات والاراضي والبور والعقارات شو اسمها حدود سوريا كمان حدود النفاس من اول الولادة والى حد الستين يوم لو رأت في الواحد وستين يوم رأت الدم فبيكون مو دم نفاس بيكون شو دم علة استحاضة قال وحجة ذلك أي النفاس أيضا الاستقراء وأكثره 60 يوما للاستقراء قال الأوزاعي عندنا امرأة ترى النفاس شهرين هذا الأوزاعي هذه مدفون في لبنان إمام عالم جليل له مذهب مثل غيره من الأئمة الله يرضى عنه أيوة وقال ربيعة شيخ مالك أدركت الناس يقولون أكثر ما تنفس المرأة 60 يوما بقى ليش 60 أكثر ما تنفس المرأة 60 يعني خبر أكثر هذا خبر أكثر ما تنفس المرأة 60 يوما أيوة وغالبه 40 لما روت أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما قال النووي في شرح المهذب إنه حسن وأثنى عليه البخاري واحتج بعضهم بهذا الحديث على أن أكثره 40 والمذهب الأول لوجود الدم بعد 40 والحديث محمول على الغالب جمعا بينه وبين الاستقراء وأقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما حد لأكثره يعني بيطلع المعنى السؤال اللي سأله الأخ الكريم إنه الطهر وهالنقاء يلي بصير بين أيام الحيض يوم ويومين شوف وثلاث أيام لعل 4 أيام عاود بيعاودها الدم هالنقاء هذا بين دمي الحيض حيض والنقاء اللي بيصير بين دماء النفاس إن لم يكن هذا النقاء 15 يوما بلياليها فيكون إيش نفاس لكن لما مثلا بجوز المرأة في أيام نفاسها تشوف يومين وثلاثة وأربعة وخمسة وثمانية وتسعة طهر، لا تشوف شيء. يوم العشرة عاودها، هذا كله هالنقاء شو اسمه؟ نفاس. ايوه رمضان صامتهم الايام بتنفس، لا تعيدهم، ما في اشكال، ولا بيجوز صومهم. ليش؟ لانه لما عم صومهم عم تتعب نفسها، وبعدين ما عم تصومهم على ثقه، لساها ضمن حدود النفاس، يعني ايش تصومهم؟ لا. ولا بيجوز الشيخ يفتيها اذا مثلا شافت الحيض النفاس 7-8 أيام 10 أيام 15 يوم وانقطع عنها يومين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة، بجوز تشوف واحد تسأله لا أعوذ بالله حرام تغسل ينفوني؟ لا لا، فرض انه ظلت طاهرة وما عادت شافت ولا بعد طهرت ابنه، اذا طهرت وبعدين تغسلت وتبين انه هالنقاء نقاء عن حق وحقيقي ما لها آثمة. ليش؟ لانه ما لها عرض حالها. اما اذا صامت شي 7-8 أيام 9 أيام وبعدين رأت الدم هذول اتعبت نفسها فيهم وعم تصوم ما على يقين، لذلك لفسوا لفسوا. ليش عم تقلب حالها؟ تقلب حالها لفسوا. نعم نفس الشي وقت الحيض، كمان نفس الشي وقت الحيض، الا اذا عرفاني حالها هي بالولادات السابقة انه تطهر بمدة معينة. اذا اذا مثلا جربت نفسها وعرفت حالها يعني صارت معتادة العادة، وإن كان قالوا الفقهاء إنه المرأة في حيضها ونفاسها تتغير من مرة لأخرى، لكن إذا تبعد المرة الأولى وشافت العكس فبتكون معها شبه عذر يعني. أيوة. أما بمجرد ما رأيت نفسها هيك لا تتبعها وحالها، خلي حالها بلا صلاة وبلا صوم لحتى تكون إذا صلت وصامت بعدين على يقين وعلى طهارة. نعم. وأقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما ولا حد لأكثره. قد إن الصلاة بتعيد، الصلاة بتعيد، لا الصلاة ما بتعيد بس الصوم. كانت المرأة في زمن رسول الله إذا ثبت له إنه انتهى لطهر طهرة، أيوة بدها تعيدهم، ما في إشكال، لأنه بيكون واجب عليها الصلاة. أما إذا كانت في أيام الحيض أو النفاس بتعيد الصوم لأنه قليل في السنة. أما الصلاة كانت إحدانا هيك المرأة تحكي يأمرنا رسول الله يأمرها أن تعيد الصوم ولا تعيد الصلاة، لأن الصلاة كثيرة مشان ما يصير مشقة على إيش النفس. بعدين احتج له بالاستقراء، ولأنه إذا كان الحيض 15 يوما لزم في الطهر ما ذكرنا يعني 15 يوم ولا حد لأكثر الطهر، لأن من النساء من تحيض في السنة مرة بل هو في عمرها مرة، يعني مو شرط انه كل شهر تحيض المرأة. فيه نسمع من امهاتنا انه كانت احداهن طالما انه عم ترضع ما بتحيض، اذا رضعت الولد سنة سنة نص سنتين، طالما انه عم ترضع في عادة من النساء، طالما انه عم ترضع ما بتشوف العادة الشهرية، هذا صحيح، فما شرط الحيض في كل شهر. ولعل بعضهم ان لعل بتحيض في السنة مرة واحدة، كل 6 أشهر بتحيض مرة، بصير بقى. لذلك الطهر لا حد لأكثره، أقله 15 يوم لكن أكثر ما له حد. بعدين عم بيقول هون وقوله بين الحيضتين احترز به عن الطهر الفاصل بين الحيض والنفاس، فإنه يجوز أن يكون أقل من 15 يوما كما إذا رأت الحامل دما. في المذهب الشافعي إذا كانت المرأة حامل، إذا كانت المرأة حامل ورأت دما، الدم اللي بتشوفه هذا دم حيض، لأنه في المذهب الشافعي في قولين. القول مثل عند سيدنا أبو حنيفة الله يرضى عنه إنه دم الحامل دم عله، الحامل لا تحيض. إيه هذا رأي سيدنا الإمام الأعظم. وكمان قول من الأقوال وهو القول القديم في المذهب الشافعي انه الحامل لا تحيض، ولكن تصحح عنده الامام الشافعي في المذهب الجديد ان دم الحامل حيض في الاصح. كلمة في الاصح يعني معناتها في القول الثاني بمقابل الاصح وهو الضعيف انه ايش؟ دم نفاس، دم استحاضة. ايوة. فقد تكون الحامل، مع انه في الغالب في الغالب انه الحامل لا تحيض، لكن مو مستحيل وقد تحيض وهي حائض ترى الدم من كثرة حيويتها ودمها، دم بيتحول على غذاء الولد ومع ذلك ودم بفيض وترى الحيضة في أثناء حمل. فإذا رأت فما بيكون غريب؟ هذا حكينا يعني في خلاف رأي الإمام الشافعي بعد تصحيحه أنه حيض تحيض. أيوة رأي سيدنا أبو حنيفة مولانا الكريم عندنا أكثر بعض الأيام أقل ثلاثة الحامل دم الحامل حيض ولا استحاضة؟ استحاضة. هذا الحمل يحكيه أن سيدنا أبو حنيفة الله يرضى عنه أنه الحامل إذا رأت الدم فيكون هذا الدم استحاضة والحامل لا تحيض. هذا قول الإمام أبو حنيفة وقول القديم في المذهب الشافعي. أما الأصح في المذهب الشافعي الجديد أن دم الحامل حيض مفهوم؟ إيه؟ وقلنا بالصحيح أن الحامل تحيض فولدت بعده مثلا بعشرة أيام فإن هذا طهر فاصل لكن بين حيض ونفاس. قال ابن الرفع احترز به عن طهر المبتدأة والآيسة. نرجع. وأقل زمان تحيض فيه الجارية يعني المرأة 9 سنين ولا حد لأكثره. معنى 9 سنين يعني أقل سن بتحيض فيه 9. إذا حاضت قبل 9 هذا بيكون دم إيش؟ علة وفساد استحاضة. ولا حد لأكثره قد إنه يصير عمرها 9 و10 و11 و12 و15 و17 و20 وما تحيض. بصير ولا ما بصير؟ بصير. دليله الوجود. الوجود يعني الشيء اللي حضر في زمان الإمام الشافعي. قال الشافعي رضي الله عنه أعجب ما سمعت من النساء تحضن نساء تهامة. أعجب ما سمعت من النساء تحضن نساء تهامة لتسع سنين. وفيه حديث رواه البيهقي عن عائشة. ولأن كل ما لا ضار في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى الوجود والاستقراء يعني لحسب إيش ما بيبقى وجود في ذلك الزمان. وقد وجده الشافعي رضي الله عنه. ثم المراد بتكمالها على الصحيح الخلاصة. وأقل مدة الحمل 6 أشهر ولحظتان وأكثره 4 سنين وغالبه 9 أشهر. يا سبحان الله لا إله إلا الله. اجتماع الأئمة رحمة. اجتماع الأئمة حجة قاطعة. والعبادة في أمر متفق عليه أفضل من الأمر المختلف فيه ما في إشكال. فلذلك أقل الحمل 6 أشهر وأكثره 4 سنين. هذا رأي الإمام الشافعي. شو 4 سنين؟ هيك عم بيقول بصير. إيه؟ وغالبه 9 أشهر. هذا الغالب. أما كون أقل مدة الحمل 6 أشهر فلأن عثمان أتي بامرأة قد ولدت ل6 أشهر فشاور القوم في رجمها. يعني انه هي بدها تكون جوا زانية. ايه عند رأيه انه 9 أشهر. فقال ابن عباس انزل الله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا وانزل وفصاله في 2 عامين فالفصل في 2 عامين والحمل في 6 أشهر. فرجعوا الى قوله فصار اجماعا. ايوه 30 شهرا. فبيكون الحمل 6 أشهر والرضاع 2 سنين صاروا 2 سنة 24 شهر وستة 30. ايه قال له هاي ما إلنا نرجمها يعني بجوز الحمل فيه اقل من 9 أشهر. اجماع من القرآن. شايف لي ابن عباس وفسره. واما كون اكثر مدة الحمل 4 سنين فدليله الاستقراء. الاستقراء يعني الوجود يعني حصل. ايوه. قال مالك رضي الله عنه. قال مالك شيخ الشافعي قال هذه جارتنا امرأة محمد ابن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق وحملت 3 أبطن في 12 سنة كل بطن 4 سنين. ايوه. ورواه مجاهد ايضا الى مالك بن دينار فقال يا ابا يحيى ادعو لامرأة حبلى منذ 4 سنين في كرب شديد، فدعا لها. فجاء رجل الى الرجل فقال ادرك امرأتك، فذهب الرجل ثم جاء وعلى رقبته غلام ابن 4 سنين. قد بعدين قال ويحرم بالحيض والنفاس، كانت المرأة حائض أو نفساء يحرم بهذين الحدثين 8 أشياء: الصلاة والصوم وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله. واحتج للقراءة بقوله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، وقال في شرح المهذب واحتج لمس المصحف بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. وإذا حرم مسه فحمله أولى إلا أن يكون في أمتعة، يعني مع أغراض غيره، بنية أنه حامله مع أغراض مع غيره أو مع رشي، ولم يقصد حمله بخصوصه. بعدين ودخول المسجد، دخولها المسجد إن حصل معه جلوس أو لبث ولو قائمة ترددت حرم عليها ذلك، لأن الجنب يحرم عليه ذلك، ولا شك أن حدثها أشد جنابة، وإن دخلت مارة فصل الجواز كالجنب. ومحل الخلاف إذا أمنت تلويت المسجد بأن تلجمت واستثفرت، يعني تحفظت، يعني فإن خافت التلويت حرم بلا خلاف. قال الرافعي وغيره وليس هذا من خاصية الحيض، يا سلام للفقهاء، بل من به سلس البول أو به جراحة نضاحة، واحد فيه علة في حبة في عملية فيه جرح يصلي مع الجماعة. ومما يلفت نظري، مرة شفت واحد مثل جدي يمكن حكيكم يا المرة، فيه جرح بوجهه لا دي الرمق قد قرص الفلافل سيدي، والدم والعمل إلى آخره، اتركيت أنا وياه رايح. أنا لما شفته هيك كنت وأنا صغير، والله كشي تلوي رايح يا عمي، قال لي رايح يا ابني لحق صلاة الجماعة، هذا بينفر من صلاة الجماعة، الله بيكتب لي ثواب الجماعة ولو ما إجا صلى، لأنه هذا بينفر وبجوز يلوث إيش المسجد. فمعناته مر النبي شم رائحة ثوم من أحد المصلين فأمر بإبعاده نصف ميل، أمر النبي بإبعاد من شم رائحته من الثوم بإبعاده عن المسجد نصف ميل. الميل في الشرع مشي نصف ساعة، نصف الميل مشي ربع ساعة، ليش؟ مشان يكون بعيد من أكل السوم أو البصل فلا يقربن مصلانا. فبيحكي السوم والبصل منفرة أكثر ولا أو حبة أو عمل مهيك ولا لا؟ أيوة. إيه الله يعلم المسلمين. ومثل حكايته كمان إذا هذا مشان يلوث، إذا شي واحد يعني شحام أو إذا وجدنا المصحف في مكان إهانة، إما واقع لوحل أو ورقة من المصحف أو آية من القرآن أو ما يتعلق بالقرآن، إن كان مصحف ولا جزء ولا كتاب مدرسي اللي فيه آيات القرآنية، فإن كان الواحد جنب ولا غير متوضي ولا كانت الحائض أو النفساء فبتقيمه وبجوز وقت يقيمه لأنه مع الضرورة. أو وجدنا المصحف بإيد ولد أو الجزء القرآني بإيد ولد بده ينزعه، مفهوم؟ فنقيمه ولو كنا في ذيك الحالة لأنه صار قيمته أسهل من أنه يترك إما بالوحل وإما بمكان القدر وإما بإيد الولد اللي بده إيش يشرطه. صار مفهوم لحد هون؟ هذا التعليق الأول. التعليق الثاني يعني الضرورات تبيح المحظورات. بدنا ندخل لمع الفقه تبعنا، نحن عم نقرأ مو أصول الفقه، هالقراءة اللي عم نقرأها اسمها فروع الفقه. أما أصول الفقه فيه كل قاعدة، كل قاعدة مثل القاعدة تبع المسجد أو تبع البناء العظيم، قاعدة أصولية. الضرورات تبيح المحظورات، هذا يحرم على الأشياء لما بيكون الإنسان في حالة فضاء. أما في حالة الضرورة بجوز للجنود يقيم القرآن من الوحل ومن الطريق ومن أمكان ومن مكان القدر ومن إيد الولد اللي عم يمزقه، مشان إيش؟ احتراما وقدسية للقرآن. صار مفهوم؟ هاي واحدة. وفهمت القاعدة الأصولية من أصول الفقه، الضرورات تبيح المحظورات، المحظورات الممنوعات يعني. الضرورة بتبيحها. شلون الضرورة تبيح للإنسان أن يأكل لحم الميتة؟ أنت في الوسع؟ لا، في حال الضيق. كمان دخول المسجد إذا كان بطبيعته بدها تكون الحائض ولا الجنب ولا النفساء اللي يدخلوا المسجد على سبيل إنه قاعدة، حرام عليها إن لوثت. وإذا ما لوثت يكره، لكن هنالك جواز إذا كان فيه مجلس علم، مجلس علم ومجلس العلم وطلب العلم سنة ولا فريضة؟ طلب العلم بنص النبي، طلب العلم فريضة على كل مسلم وفي رواية ومسلمة. فإذا أمنت من نفسها الحائض والنفساء أمنت من نفسها التلويث، فيجوز لها أن تحضر مجالس العلم ولو في المسجد. ليش؟ مشان استماع العلم اللي هو فريضة. وفي البيت ما عم يحصل للنساء الدروس العلمية والثقافة الدينية الإسلامية، لذلك لما بيكون فيه مجلس علم في المسجد وهذا ضروري تحضر، لكن بشرط أنها التلويث في المسجد. صار معروف؟ هاي واحدة ثانية. وبالطواف حكيناها إنه باتفاق المذاهب الأربعة منع الحائض والنفساء من الطواف. ليش؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة عندما كانت في حالة الحيض، افعلي كل ما يفعله الحاج غير أنك لا تطوفي، منعها عن الطواف. فمن هذا الحديث والحديث صحيح أخذ العلماء أنه الطواف لا يصح إلا أن تكون طاهرة. اللي بتروح مثل ما بيحكولي بعض الناس، وسمعت عدة مرات من بعض النساء اللواتي خرجنا على الحج وكنا مع آباء ومحارم جاهلين، كانت مع أبوها وهي في حالة غير طاهرة في حالة الحيض، وجاءت وهي محرمة وما طافت طواف الفرض. بالله عليكم هي ليش راحت وليش تعذبت؟ يا ريت ما استفادت، بل تبقى محرمة ولو إلى أبد الآباد ما لم تتمم فرائض الحج. وإذا بتفعل شيء من نوبتها مع زوجها ومن فعلها شيء من محرمات الإحرام فهي آثمة إلى أن تحج مرة ثانية بعد سنة بعد سنتين بعد ثلاثة أبدا. هيك بكون تعرفوا لا تخرج من الحج إلا بإتمام فرائضه وأركانه. صار معروف هيك؟ أيوة. بقى لذلك لما بتروح هنا المرأة اللي رايحة ما بتعرف إنه تعرف إنه يعني صارت يعني مريم العذراء عليها السلام ما يأتيها ما يأتي النساء العادة الشهرية، فبتعرف إنه إذا جت العادة الشهرية بدها تصبر وبدها تخلي اللي رايحة معه إن كان أخوها ولا أبوها ولا زوجها ولا أقاربها، شو لك أن رحلة لنقيس الطريق واللي رايحين يحجوا أخذي معه النساء ما بيعرفوا إنه بدها تأتيهم العادة الشهرية تريد مهل. أما إذا رايحين يقيسوا الطريق ويحملوا وزر ويحملون أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم هذا شيء ثاني. يعني لا تستهينوا تقولوا انتم مثلا شو يعني بدها توقف الحجيج والسيارة بدها تمشي والطائرة بدها تمشي يعني مشان خطرها. نعم نعم، تعرفوا الاسم اللي بدها يترتب عليها هي والولي تبعها، الولي اللي راح ايش اللي راح معه، واذا راح بدون ولي يعني لا سائلة عن دينها ولا سائلة عن ايش اللي رايحة ما بدها تتمم حجها، والا هنيك الاسم بمئة الف اسم. والسيئة هون في البلاد بغير مكة سيئة واحدة، أما بمكة الحسنة بمئة ألف حسنة والسيئة بمئة ألف سيئة. فاللي راح بها تكون عاملة استعداد لأنه تأتيها العادة الشهرية وبدها إيش تصبر لا تقهر. وأحسن من هي ومن هي اللي رايح إذا رايح محو شيخ، الشيخ بصير طبيب لأجسامهم ولدينهم، بيؤمر النساء اللي قابلات الحيض انه ياخذوا الدواء اللي هلا طالع جديد اللي بيصير منه ايش استعملته المرأة ما بتعود فيها العادة الشهرية الحب تبع 21 حبة، هذا خير دواء للحج ابدا، سواء للمرأة عليها العادة الشهرية او ما عليها لكن هي من ذوات الحيض، فبتاخذها من وقت اللي بتمشي على الحج مثلا بتصير تبلع من الحب، طالما انه عم تبلع منه تمتنع ان ترى العادة الشهرية. صار مفهوم؟ فهي منيحة يعني هي وقاية هي مانع منيحة. لكن اذا واحدة راحت وما اخذت الحب وخارج وقع الواقع ابنها، اذا وقع الواقع شو تساوي؟ تدبر حالها، ما تجي بلا حج بلا طواف هذا ما بصير. يا ريت انه بس بطل حجها وبس، عليها اسم، عليها اسم كبير. يعني الحج اصعب من الصلاة، الصلاة يعني اذا واحد مثلا سوى شيء افسد صلاته وبطل اثم، لكن اسمه موضعي وزمني بعيد الصلاة بمشي الحال، عليه شوية اسمه مشي الحال. أما تبع الحاج طالما أنه أحرم بالحاج ما بيسقط عنه ولو إلى دهر الدهور إلا ما يتممه، حتى قال الفقهاء مثلا إذا بقي عليها الطواف لسه ما تم الحج، بظل هي في حالة الإحرام لا يجي سنة وسنتين وثلاثة وأربعة لا تبقى تروح تحج تاني مرة. لما تحج تاني مرة الحج تاني مرة ما دخل، هي على حسب رأيها إنه شوية أحرمت بحج تاني، إحرام على إحرام ما بيصيروا لساها على حسب الشرع بالإحرام الأول. فلما بتعمل كل الأعمال هي كلها زيادة، لما بتصل عن طواف الإفاضة هي عندها خبر إنه عم تحج عن أبوها أو عن جدها أو عن واحد تاني أو عن نفسها، لحتى تجيب الركن اللي فاتت من ذاك الحج لا يسقط عنها إيش الحج الأول، وكل محرمات الإحرام فعلته من ترك ذلك الركن إلى هذا الوقت هو في عنقها وفي عنق غنيها اللي هو إيش تاركها بدون تعليم. فهمتوا علي شلون؟ مع أنه نحن هلأ في بحث إيش مو في بحث الحج، لكن هو الشيخ شو قال؟ قال أنه فيه مسائل هون هي من مسائل الحج لكن تعرضنا إلى هجوم. فهمتوا شلون؟ نرجع بس الطواف، أما بتوعد بعرفها ما تمتنع غير من الطواف وبس، بتساوي الطواف بس تتأخر لتساوي الطواف بتاعك وبس، ما في غير الطواف. لأن النبي أعطى في الكلام البليغ النبوي افعلي كل ما يفعله الحج، كلمة كل عمد غير أنك لا تطوفي. وقوف بعرفة ما بده إيش طهارة، بجوز للجنوب وللحائط مفهوم، مع ان الجنب اشد اثما لانه بيستطيع يزيل الجنابة عنه، اما الحائط تستطيع تزيل الحائط عنه لا. فرجم ابليس والمبيت بمنى والمبيت بالمزدلفة والوقوف بعرفة وكل الأشغال تستغل تسويها إلا الطواف، لأن النبي قال الطواف صلاة إلا أن الله أباح الكلام فيه، فما بيكون الكلام إلا بقرآن وبذكر وبدعاء وتسبيح إلى آخره. فمن جملة الذي يحرم على الحائض والنفساء الطواف، وانتهينا منه، والوطء والاستمتاع فيما بين السرة والركبة، كل من السرة إلى الركبة من التمتع فيه حرام. ليش؟ لأنه لقوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في محيض. إذا حدا سمع حول هالقصة ومفتي أنه مذبح بدني طبعا جائز، لأنه الأحناف يجيزوا الموضوع، ما يصير لأنه حيحملوها الإخوان ووزعوها بجوز في واحدة من 5 سنين 6 سنين مثلا، صار مع الموضوع رايح سأل شيخ وقال لأنه بدك تذبح بدني ودار حميدة الوقت. فنحن مين بدها تطوف وتذبح بدني؟ مين اللي بدها تكون عاملتها تاركة طائفة هي ما تذبح بدني بتطوف على جهل، أما ما راح تذبح بدني؟ يعني الحكم عند الأحناف بجوز بالنطوف وتذبح بدني إذا طافت، إذا طافت شوف، ويزبر بدم عند غير الحنفية وتبقى على إحرامها، ما يسقط عنها الإحرام. وقالت الحنفية يصح طوافها ويلزمه ويلزمها بدنا. أيوة النتيجة. مع ذلك الكلام مرجوح، القول مرجوح. ليش مرجوح؟ يعني فرد مرة، لأنه خالف قول النبي. يعني الاجتهاد لا يقف مع النص، النص شو هو؟ حديث النبي. كان النبي قالها طوفي أم يذبح بدني، وذبح البدن وقتها إلى وجه، لكن طالما أن النبي هيك فأصبح المسألة تبع الأحناف كناية عن مسألة إيش؟ اجتهادية، لعل الحديث ما وصل. وقد اتفق الأئمة الأربعة على منعها منه لهذا الحديث، فمعناتها الاجتهاد اللي قايلين عنه في المذهب الحنفي اجتهاد، لكن إذا الاجتهاد خالف النص لا عبرة له. يعني خلينا نقص، يعني طلاب علم واقعيين، شو معنى لا عبرة له؟ يعني ما نريد نحن نتعصب لمذهب، حديث النبي صار نص في الموضوع، فندرك حديث النبي؟ لا. بعدين ويحرم على الجنوب، يحرم على الجنوب، ما قلنا يحرم على الحائض والنفساء من أشياء. طيب بدنا نشوف الجنب شو يحرم عليه. ويحرم على الجنب 5 أشياء، شنو؟ الصلاة وقراءة القرآن ومس المصحف والطواف واللبث في المسجد. أما الصوم لا يحرم على الجنب، الحائض يحرم عليها الصوم، لأنه الجنب بصح أنه يصوم وصيامه صحيح، آثم من حيثية ترك الصلاة من حيثية الجنابة، أما من حيثية الصيام صيامه صحيح ما عليه غباغة، ما أنه على كحكم شرعي إن طلعت عليه الشمس ولا أذن عليه المغرب. يعني بسمع أقوال من العوام أنه إن طلعت عليه الشمس وهو جنوب ما بيجوز، بيتغسل مشان يصح صومه وما بيتغسل مشان الصلاة. وبيقول في رواية كمان ما لازم أذن على طول هو جنوب، عارف في رواية أنه ما لازم أذن تغيب الشمس وهو جنوب. أي كلها أقوال خرافية. لو صام الشهر كله هو جنوب صيامه ايش؟ صحيح، لان الصيام عبادة لا تحتاج الى ايش؟ الى الطهارة من الجنابة، لكن تحتاج الى الطهارة من الحيض والنفاس. اما هذا بيكون آثم من حيثية ترك ايش؟ الصلاة، فهمنا؟ فاصبح يحرم على الجنوب الصلاة، ويصير يصلي ايش؟ هو جنوب. طبعا هذا اذا كان ما فيه مبرر، اما ان كان فيه مبرر انت عند ناس وانت جنوب لا تتغسل، لا فيه مي او في مي ما في حمام، او في حمام لكن الظروف ما تسمح لك ايش انه تتغسل، انه رايح عندنا عند جماعة لعل انه خير ان شاء الله، هذا ليش تحت صار جنوب بدون يلقوا فيك الشد انه رح تطلع بسؤال انه مدري شو، يعني بضطر انا اكيد كل هيك تلزم كلها. فلما بده يقع فيك الشك اياكم ومواقف التهم، فمشان تمرق منها انت رايح ضيف لعندهم يوم، فمعنى تيمم بيشوفوا وان اعطوك الابريق لا تتوضى، خذوا غسل وتوضى، لانك ما تستطيع تتوضى تستطيع تزيل الحدث الأصغر في الوضوء، أما الوضوء ما بيزيل الحدث الأكبر. فتتوضى وضوء تمام تمام، بعد ما تشف حالك تنقف نقف الدين تيمم عن رفع إيش الجنابة، ترتفع عنك الجنابة ارتفاع مؤقت في حرمة الوقت، لأنك لا حازم تقول لهم صخروني مين، لا حازم تقول لهم بدي يتغسل وعلكم بليش صار جنوب، يعني ما في. فمشان ترفع حالك تتوضى وبتتيمم وبتصلي، وبعدين لما بتصلى المي اللي تسن تتغسل فيها بتعيد هذه ايش الصلاة. فهمت شلون؟ فهذا جائزة. اللي تعليق هنا بس بالرحلات، الرحلات مع الاخوان هذا ما بيصير، انه لانه حياء ما حياء هم ما في، كل الشباب ناخذ الرحلات ومنعلمهم من الليل انه يا شباب ممكن يصيروا هاي الحمام وهي المي، نجي تاني يوم معنا 200-300 شاب ورا واحد بفز بيتغسل. هو مروح رسمة وجود ابو سير، انا هاي ما بعني فيها، انا عم بحكي كحكي عام، لكن هوني الدكتور الداخلي خاص بيعرفكم. اما نحن عم نحكي اذا روح الضيف لمعجل، اما ان كنتوا انتوا رحلة واحد قاموا جنوب، مثل نحن لما نكون طلاب علم بالمدرسة، يا اخي طالب علم وقد بلغ وقابل انه كل ليلة مثلا يحتلم لا عيب ولا غريب، مو هيك ولا لا؟ فنقول انه نتيمم ونحن بمدرسة او بالرحلة، وبعدين انت مستحي منه ولا مستحي منك، هو جنب وانت جنب. يعني جنب ضرب جنب يساوي شو يعني نتقولها يعني بقى. لذلك هي عم بيحكي بالنسبة لموضوع واحد عند الناس اللي ما بيفهموا شو ما شو، حتى لو بتكون عند واحد من اخوانك وبيعرف طبعا الطبو انه خيره انا جنب بدي يتغسل، ما فرق مرة يعني. قال له سيدي بدك تكون جنب بتحكاتي لأجنه أنا جنب. قال له سيدي النبي قال صاحب وبيك صلى الله، فعنك أنت كذاب ومشان هاي لأنك جنب. أيوة إيش هو؟ أوي حالك لا يصلي بدك تحط على عشان قرب المنزل المستحاضة مقصود المستحاضة حال. ايه استعمله في رمضان منيح بيمشي الحال ابدا. في مرات بده تعرف بده يجي هالعاده الشهريه غيره ايه العشر الاخير في رمضان، اذا بلعت حب بتطوح مع حب اجر محل ما شيء ليه سؤال في محله ليه يشرب حب لحتى يروح محله بعد العيد، بعد العيد ان شاء الله بتضل 3 اشهر حاجه ورا بعضها ما لي شيء. يا اخي الله خدنا راحتنا شوي، عم كنا كانه في سجن في اعدام الدمي خرب بيه صفي. ما بضر الحب استعمال الجسم؟ لا ما بضر، لانه الاطباء اختصاصيين مسالين غيره. ما ننتقل للصيدليه هلا في درس فقه في كفايه الاخيار. بعدين الصلاه وقراءه القران ومس المصحف والطواف واللبس في المسجد، هذا اللي ايش يحرم هذا كله لأدلة، الأدلة كلها جاي. ليش نحن عم نقرأ المتن؟ الأدلة كلها كناية عن شرح المتن، وأنا عم بحكي إيش يعني الشرح فيه كفاية، أما إن كان في شيء في لزوم بحكي. بالنسبة لتحريم الطواف على الجنوب، الطواف بالبيت صلاة، وروي أيضا الطواف بمنزلة الصلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه النطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير، رواه مسلم. طيب ما في شيء سماع سيدي إذا نسمع راديو في قرآنه والجنوب ما في شيء. فرع إذا تلفظ الجنوب بشيء من أذكار القرآن كقوله في ابتداء أكله بسم الله وفي آخره الحمد لله وعند الركوع سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، إن قصد الذكر فقط لا يحرم، وإن قصد القرآن حرم، وإن قصدهما حرم، وإن لم يقصد شيئا فجزم الشافعي بأنه لا يحرم. قال الإمام وهو مقطوع به بأن المحرم القرآن، وعند عدم القصد لا يسمى قرآنا. وقال النووي في شرح المهذب أشار العراقيون إلى التحريم، قال ابن رفعة وضان، قال الطبري في شرح التنبيه أن وجه القطع بالتحريم لوضع اللفظ للتلاوة والله أعلم. على كل إلنا ممر هم كمان في تعليق بالنسبة للحائض والنفساء ومن في معناهما، إذا كان عم تعطي الأنثى أو الرجل اللي هو مضطر يعطي درس أو رئيس حلقة وظروف حاكمته ما يحسن يتغسل، مثلا إذا عم يعطي درس قرآن او عم يسمع او عم يستمع او عم يعمل وظيفة اختبار، كل هذا جائز. او مثلا وحدة عم تعطي درس خطابي لا طالباتها للحلقة تبعها عم تقول له مثلا، يقول الله تعالى في محكم كتابه، هذا مو درس تلاوة، كل هذا كناية عن حكاية وتمثيل، ما بقصد القرآن. اللي بقصد القرآن، اللي قاعد بده يقرأ القرآن بقصد التلاوة ليتقرب إلى الله، هاي عليها مثلا إما مهمة درس بتقولهم لوزارة التربية، أنا هلأ اليوم حائض ما بحسن أعطي درس في القرآن أو درس في الخطابة أو درس في التجويد، هذا كله لو أعطي كل درس قرآن يغتفر، لأنه مو بقصد التلاوة، بقصد التعليم وبقصد تأدية إيش المهمة الموكلة إلها. إما إيوه. ولعل بعض أهل العلم أو المشايخ يعني من إجلالهم إلى الله ومن خوفهم يعني من الموضوع يقولوا حرامة، لا حلال، يعني من قالوا بيقولوا بيبقوا شوية يعني متجلي الله عليهم من حيثيه الإجلال والمهابة، أما من حيثيه الحكم الشرعي فهذا جائز، لأنه لا هي بقصد، لولا ما تكون مثلا الظروف هي أستاذة الخطابة أو أستاذة التجويد أو أستاذة القرآن أو أستاذة الحلقة الموكلة لها تعطي وقتها باختيارها، لا طالما أنه مجبرة فمعني شيء، ما بقصد التلاوة ولا قصدها التلاوة، مفهوم؟ يعني فرضوني أنا هلأ لو كان بقصد جنوب، لو كنت أنا جنوب أصحكم ما جنوب والله العظيم صليت إمام وما لي جنوب، لكن لو كنت جنوب مثلا أو حائض أو نفساء وكنت أنا عم بعطي درس وردة آية مثلا عم بستشهد بيها يحرم كذا لقوله تعالى ولا جنوبا إلا عابر سبيل، معلش لأني أنا ما عم أقرأ بقصد التلاوة، أنا عم استشهد استشهاد، مفهوم؟ هذا بقصد الذكر، ذكر الاستشهاد على تحريم وجود الجنوب في المسجد، أفهمتوا شلون؟ يعني هي مع في خاطر الشيء من هالأبحاث هي الضرورية. هذا اللي بيعطي درس مدرسة بيخدم مثلا الشيء ما متيمم هو ما متيمم؟ هو بيتيمم بينه وبين حاله، بيتيمم لحتى هالتيمم يرفع عنه هالمسؤولية لحتى يصل ايش؟ إلى الماء، إما حكما أو حسا. حكما بجوز يكون فيه في المدرسة إيش مي موجود صهيج مي، لكن يا ترى بيحسن إنه مش لحكم أنا بدي أتغسل لا إيوه. النتيجة ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء، خلصنا من تبعات الجنوب، المحدث حدث أصغر، الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله، مس وحمله هذا شو بمعنى إيش؟ واحد. كمان الصلاة والطواف معروفين، ومس المصحف وحمله. انتهينا من هذه من هذا البحث. أصح المحدث حال الأصغر يجوز أن إنه يجلس بالجامع؟ يجوز أن يجلس بالجامع وفي درس العلم وأن يقعد إلى آخره. يقرأ قرآن. نعم. الغيب يقرأ قرآن الغيب. هو ما قال إنه يحرم على المحدث الصلاة والطواف وقراءة القرآن، مس القرآن، ولا بجوز أحد يكون هو ما له متوضي يقرأ القرآن كله على الغيب. مسوا نعم يراجع مراجعة بقلبه بقلبه، معلش لا يؤاخذ إلا إذا تكلم بشفتيه بكلام يسمعه الملكان، مفهوم؟ أيوة. أما بقلبه عم يجري الصورة على قلبه، معلش كنت لحمل المصحف مجري إيه على كل هذه خلاصة. أنا يمكن ذاكر متذاكر أنا ذاكر بحث شيء على كل فيه مثل ما عم نقرأ هون، يعني أكثر المذاهب بتحرمه، في طبعا هناك مذاهب مثل مذهب داود الظاهري الله يرضى عنه بيقصد أنه لا يمسه إلا المطهرون، بيقصد الطهارة العقائدية، يعني المسلم هذا وجهة نظره والله يرضى عنه، مذهب قائم مذهب أهل الظاهر داود الظاهر مذهب قائم بذاته بيأخذ المسائل على ظاهرها، فبيقصد لا يمسه إلا المطهرون، يعني النجس لا يمس المصحف الكافر لأنه نجس العقيدة، أما المسلم عند رأي داود الظاهري لا ينجس لا ظاهرا ولا باطنا ولا حيا ولا ميتا، اسمه طاهر من حيثية الطهارة العقائدية، هذا عند داود الظاهري، فبجوز حمله لهذا إيش المعنى. أما عند بقية المذاهب الأربعة يحرم حمله إذا كان غير متوضي، إلا إن كان في أمتعة غيره حامل بشمتر، ولا يكون حامل مع الكتب أو مع البؤجة تبع يعني مع غيره، أو مع الراديو أو مع المسجلة إلى آخره. أما لحاله ما لك سامع شو أمره؟ ويحرم حمله ومسه بلا وضوء. ولو كان شريط كاسيت يعني؟ نعم. ولو كان شريط كاسيت؟ لا، شريط الكاسيت هذا مو القرآن. سجل عليه. إيه مو ما فيه الآيات يعني. حامل مصر الطريق كامل ايه يعني من المدير يعني بده يقلد مذهب داود الظاهري ونويت التبرك بالإمام داود الظاهري من هالناحية، لأنه من قلد عالما لقي الله سالما يجوز من هالناحية. يعني بيناركم الحكم هون الحكم هون وبس ياخذ الوضوء لا أقرب جامع يعني يتوضا يصير ايه سيدي. هو اذا مو حامله لضرورة او بيعطوه يعني مو بيعمله بتحجار، اذا ما بيكون هو حامله وعم يعرف انه هو له وقت يقرأه يعني بيستفيد منه، يعني ما بدنا نجعله نحن للفائدة او هيك. في بعض الاخوان كان يحفظ طلع بالباص بيرعق ما يقعد فحط وجلد نايلون وعم يقرأ كم شرقين هو من ضوضي كم شرقين هو لو حمله بكيس او بخريطة او بصندوق يحرم لمس الصندوق ولمس الخريطة ويحرم لمس علاقته بالخيط ويحرم الخريطة يعني الكيس اللي محفوظ فيه كان جلب سيدي ولا متوضع وكان غير متوضع كان جلب اشد هذين الظروف انه كان يقرأ بالبساطة ما صفيته وبخاصة يحفظ سيدي يعني بيحفظ لا العادة الشهرية للمتزوج غير المتزوج ليش غير المتزوج ما تشوف العادة الشهرية مش بس مثل الحبس كمان الحبس غير المتزوج ما هي بدها مراجعات مع أطباء يعني هاي مراجعة مع أطباء الحب أنواع ويفيد أجسام ويضر أجسام وكل نوع له مناسبة يعني هي اللي بده هالسؤال هذا بالذات بده يكون مراجعة طبيبة طبيبة وعم عينت لها النوع وعينت لها شروطه. سيدي عم يسأل الإمام في المهم من الجنابة. مثل تيمم الوضوء شمت هيك تيمم الجنابة ضرب هي ضرب هيك ضرب هيك قلت نوعية التيمم لاستباحة فرض الصلاة هاي أول مسحة هون ضرب من الجنابة ما هو من الجنابة لا التيمم نويت التيمم استباحة فرض الصلاة هذا التيمم بيرفع حدث الوضوء وحدث ايش الجنابة والطبة الثانية ما طبيت هلا هون طب ثاني مرة بعيد شوي يعني ما طب على الطبة الأولى الطبة الأولى صار فيها استعمال طب طبة ثانية هون مرت هيك بس بقيم الساعة والخاتم وبعمل هيك أشهد أن لا إله إلا الله خلاص هالتيمم أغناني على الوضوء وعلى الجنابة عند اللزوم يعني لما بكون ما حاسن لا اتغسل ولا ايش نعم ينوي نية اغتراف لما بده يغسل ايديه اكواعه اما لما بده يتوضا بالاول عم يغترف عم ما عم يغسل ايديه يعني ينقل الماء بايديه لغيره لوجهه او لشيء ثاني اما لما بيدخل بعد غسل وجهه فالتيم الترتيب في الوضوء فرض ما بيدخل غسل ايديه لبعد غسل وجهه لما بيغسل وجهه بيعود يغسل ايديه بيقول نويته سنة الاعتراف في قلبه او في طموح كيفه ينوي يغترف فان حطهم ما بيعود انه الحدث يقع على ظهر المي لان وان نوى من اول غسله نعم وان نوى من اول شيء قبل ما يغسل نية الغسل شيء ونية الوضوء شيء نية الغسل بينوي من اول شيء لانه الجنب كل جسمه له واحد اما المتوضئ له اربع اعضاء الوجه والراس واليدين والرجلين فبينوي نية الاغتراف عند ما بده يبتدئ يغسل ايديه من اصابعه لعند ايش لعند مرفقين هي بما انه نية الوضوء الترتيب او الى محل خصوصي اما الجنوب اما نية الاغتراف في الجنوب في البداية في الجنوب يعني في واحد من اول من الاول إيديه. صح من الاول الجنوب من الاول لان الجنوب بما انه ايديه والجنوب كله انه بده يتوضا بده يتوضا لانه لسه ما وصل لمحل ايديه عرفت يعني اذا نوى لانه يعني النية مشدد عليها بمكانة خصوصي بالنسبة لما يتعلق بالوضوء بدينه عند الوجه. صحيح. هل نية الاغتراف مشدد عليها في الموضوع؟ ما تكفي غير ما تكون عند العضو اللي مراد سقوط حدثه للماء. إذا نواها عند العضو اللي قبل منه ما تكفي عن هذا لأنه سابقة لأوانها. مثل نية الوضوء إذا نواها نية فرائض الوضوء في الأول ما تسقط عند عن نيتها إيش عند غسل الوجه. شوف ربي تطلع كل ما تطلع شوف فرضا المي تبع البرد يحال بدي يدي وانت مالك نام يسرى يجوز ضوء المي بس يكون الايدين طاهرين من النجاسة الظاهرية تبع البول وامثاله. اذا ضاء الميات ما بيتنجسوا لا بصيروا مستعملين معنى شيء. اذا نويت مثلا بتنوي نويت رفع الجنابة وبتنوي سنة الاغتراف بتمد ايدك ما بصير يقع الحدث لفوق لانه نية رفع الجنابة نية رفع الجنابة هي صارت استبنة وصارت شوية حائل بين استعمال الماء فبتنوي بتحط ايدك شوية بتنوي سنة الاغتراف بتنوي ايدك وبتحط ايش تغرف فيه ما ليش. بس هذا عم يدلنا انه انت صار لك زمان ما عم تفهم دروس بس اشتري شريط ثاني مرة. التيمم بيرفع الأكبر والأصغر هيك هيك حكينا ايه تيمم واحد سوا تيمم واحد اللي عليه حدثين لا يتيمم لهما تيممين تيمم واحد يرفع الحدثين الأصغر والأكبر. خلصنا هلا سيدي واحد اخر قبل لحمه ايه البيت لا بيأذى دم ايه الدم الذي يبقى من اثار اللحم يعفى عنه غيره. إذا بيحب يغسلها الأكل اللحم مثل الأكل مو أوعي لأنه هو جواب يمكن السؤال جواب شيخ أحمد على السؤال مع سؤال إذا بيحب يغسلها معلش إذا بيحب ما يغسلها مثلا يعني هذا الدم الذي يتمخض من اللحم يرفع عنه كثير إن كان قليلا يعفى عن الدم القليل وإن كان كثر عرفا بحيث إنه طلعنا إنه صار كثير يغسل. في اللحام لو ذبح الخروف وحط السكين وهي بلوتي في الواسع شو الحكم إذا مناس نضار إيه؟ إن كان اللي تلوث فيه كثير لا يعفى عنه. أيوة بالسكين إيه إن كان الدم وصل بالسكين ولا بغيره هو لحام جاهل هذا يغسله شو الأراضي لازم إنه هو السكين لازم يمسحها بإيش بالجلد يمسحها بالجلد تظهر حبها لك غيره بشي نعم. إذا المرأة حامية شاهدت الدم كان تفتر في رمضان تفتر في رمضان ظريف. إذا تعرفوا هي تعرف حالها إذا تعرفوا دم حيض بدها تفتر وإذا بتعرف حامل الحامل بتشوف دمين بتشوف أنه مثلا إجت عادتها المرأة بتعرف حالها حيض ولا استحاضة تعرف حالها حيض انه اجا بتعرف بتقول انا لسه باقي لعادتي يومين لما بيخشوا يومين بتبقى عادتها حاسبتها مثل ما بتبقى حاسب البرنامج تبع المدرسه تبعها بيعرفوا بقى من السؤال. فاذا كعاده شهريه هي بتصير مع بعض النساء تعرف حيض واذا بتعرف انه خالفت عادتها مثلا فان كان عرفتها عاده حيض بتترك الصوم وبتترك الصلاه من اول يوم ل 15 يوم لانه من اول يوم ل 15 يوم كلها في حدود الحيض. لما بتشوفها مشيت المساله بعد ال 15 يوم 16 يوم بتعود بتتغسل وبتخلي تعرف انه هذا دم اللي بيزيد عن 15 يوم شو اسمه استحاضه لانه اكثر الحيض 15 يوم فاللي بيزيد بيكون ايش استحاضه فهذا ال 15 يوم حيض بس معلوم من الناحيه ولو حامل هلا حكينا حامل تحيض الحامل تحيض وانا ما اضيف كثر غلبي دكتور شافني الدكتور مأمون العظمي هذا صاحبي شافني في المستشفى قال لي فيه شيء من المذاهب بيقول انه الحامل تحيض قلت له نعم هو مذهب الشافعي قال لي كأنه طبيب عصرنا الحامل تحيض هذا دكتور عم يحكي هو دين قال لي فيه شيء حدا من الاطباء للأئمة بيقول ان الحامل تحيض قلت له نعم الامام الشافعي قال لي كانه طبيب تحيض لانه قال لي مو بعدين اذا شيء قال لي ما بنعرفه باذهاننا لا نستغرب ايوه نحن بنعرف حسب قرايبنا وكذا انه هذا لا يمكن بس تكمل مع التحيض ايوه اما هل يمكن اذا سمعنا يمكن في اصبح الحائض هلا اذا تاني من 7 ايام 3 او 5 او 6 او 4 عند حدود يغتب حمد بعد الصوم إذا طهرت إيه معلش مو شرط تبقى للسبعة، في واحدة تطهر من ثلاثة بقدمها قليل، واحدة من خمسة، واحدة بتضل العشرة، واحدة بتضل 12. إذا شافت دم ما عاد تحسبه لأنه ميسري إنه تعرف حالها بالسبعة أيام إيه بغسري بعد يومين شافت دم حيط حيط راحوا عليها صيام اليومين هذول. جد لو أي ثلاثة أو أي سبعة شو تأخذ حد الوصال؟ تأخذ مثلا إذا بتعرف حالها لسه يومين ثلاثة أول ما تطهر لا تتغسل، لأنه لا تعرف عادتها، يعني إنه بتظن عادتها تعرف عادتها، إذا ما عادت رجعت عليها تعرف عادتها تاني شهر إنه هي عادتها يومين ثلاثة، وإذا صارت تهت صارت شافت الدم يومين ثلاثة أربعة، شافت النقاء ثلاث أيام أربع أيام خمس أيام سبع أيام، بعد خمس أيام عاودها، هذا كله خير، عرفت حالها إن لا تتغسل ولا تصوم لبعد ما يخلص وتشوف القصة البيضاء يعني الطهر. ما في أي رخصة تسمح للنساء بالصيام؟ لا ما في أي لا لا لا بنوب ما بيقدرش، ولو كان في قوة بنوب صيامها وصلاتها حرام آثمة آثمة. ليش؟ التلبس بالعبادة الباطلة حرام، عبادتها باطلة، لا تصومي ولا تصلي الحائض والمفترض ومشان صحتها أمر الشرع. إذا كان من باب النظر أنت شايف مثلا واحدة ولدت وبعد أربعة أيام صامت بجوز انتهى هي نفاسها، مو شرط أنه الأربعين، بجوز هي بيوم واحدة بثمان أستاذ لحظة انتهى، يعني مو شرط أنه واحد يأخذ أنه بيعرف قرائبينه والله شافهم بعد ما ولدوا بأربعة أيام صاموا وشون صاموا هذول، هن بيعرفوا حاله. أما إذا كان سؤال مطروح منهم هذا جوابه. أيوة. اما احنا ما فينا ننتقدوا انه بيعرفوا حاله، بجوز انتهى النفاس بثلاث ايام تبقوا اذا طهرت. ها ايوه اذا شافت طهر بعدين رد شافت بعدين حيض خلال الطهر اللي شافته جامعها الزوجة بيكون ال ايه هي في نفاس ولا في حيض؟ الزواج قواضية ما يشوفها بس بالمستقبل احنا عاطين صلاحية للشيخ احمد انه ما عاد يجاوب الاخوان الكبار اذا كانوا موجودين حول موضوع الزواج، انه هذا بيهم الاخوان المتزوجين، احنا نساوي درس احنا خصوصي للمتزوجين ولا يحضروا الى المتزوجين، بس تيجي بحث الزواج فبيصير تعمق بهذه المواضيع. اما ممكن لا كسؤال ايه هذا لما تبين هذا انه هي اذا كانت عارتها خلصت مثلا واتاها وتبين بعدين انها مخاصة، هذا يكفر عن ذنبه وليس بآثم لانه ما تعمد الاثم، وان كان بيعرف السعادة ما خلصت لساها في الحما فيحرم قربها حتى تنتهي. هو معروف عفوا سيدي انه هو بيعرف قديش الايام ست ايام سبعة ايام هذه العامة طرحها تبسو، فهذا هو اذا بيعرف لحالة بالخمس ايام بيعرفها سبعة وخالف إيه لازم نعم. كان ينتظر لو طاري صحيح يستنى للسبعة نعم. يقول كفارة كمان سيدي ايه في كفارة من اتى زوجته في الحيض في اول الحيض فليتصدق بدينار فليتصدق